بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. هقول لكم حديث ضعيف، تمام؟ بعض اهل العلم ضعفوا الحديث، ضعيف يعني، وما شفتش حد مصححه يعني بصراحه. بس الحديث ذكره الامام النسائي رحمه الله في كتاب عمل اليوم والليله، الحديث رقم 569، وهو في فضائل الاعمال، والامام النسائي ذكره في عمل اليوم والليله، فلا باس بذكره. ومعناه ذهبي، تمام، وإن كان ضعيف. والإمام النسائي ذكره، تمام، فما باب أولى أن احنا نذكره. الحديث بيقول لك إيه؟ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سلمان الخير، اللي هو سلمان الفارسي، فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن في الليل والنهار. تقول: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. الحديث غاية في الأهمية، حديث رقم 569 في عمل يوم والليلة، وظن وهو متكرر في أول الباب، في أول الكتاب كمان، حديث رقم 21 كمان، يعني في باب تاني ذكر مرتين. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سلمان الخير فقال: إن نبي الله يريد أن يمنحك كلمات. أنا بس واقف هنا فعند نقطة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنح أحدا شيئا، فهذا الأمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنحه لم يكن مال، لم يكن فرس، لم تكن ناقة، لم تكن إمارة، لم يكن مثلا فضة، لم تكن فضة، لم تكن جارية، لم يكن غلام، لم تكن شيء من المتعارف عليه من الهدايا والمنح، ولكن المنحة كانت كلمات. المنحة كانت كلمات. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنحك كلمات. وهنا تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كلمات، هناك كلمات نور، كلمات تغير، كلمات تجعلك في مقام آخر إن حققت حقيقة هذه الكلمات. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بطاقة فيها لا إله إلا الله توضع في كفة، ويوضع في الكفة الأخرى 99 سجل، كل سجل مد البصر خطايا وذنوب ومعاصي. فإذا وضعت هذه البطاقة طاشت السجلات بماذا؟ بهذه الكلمات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فحين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنح سلمان هذه المنحة، يجب أن تعلم أن هذه الكلمات عظيمة ثقيلة، ولكن ينبغي عليك فقط أن تعمل بها بعد أن تتقبلها وتسمعها. يقول: إن نبي الله يريد أن يمنحك كلمات، تسألهن الرحمن. عشان خاطر كده كثير من الصحابة بالمناسبة كان حد مثلا أسدى إليهم معروف وما وجدوا ما يعطوه أو يكافئوا بمن فعل معهم هذا المعروف إلا أن يعطوه دعوة أو يعطوه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه منحة. وهذا الرجل الصحابي الجليل الذي تزوج من امرأة بصورة من القرآن، هذه منحة، تمام، علمها سورة من القرآن فكان مهرها القرآن، تمام. وهذا الذي أسلم فتزوج وكان إسلام إسلامه هو المهر، فهذه منحة، فهذه منح. ولكن للأسف أصبحت الحياة مادية بشكل شديد، تديني كام، هتعمل لي إيه، لم يعد للمعنويات قيمة، رغم أن المعنويات هي التي تسعد الإنسان، هي التي تسعد الإنسان. فيقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن، تمام، تطلبهم من الربان سبحانه وتعالى. دي المنحة، أديك دعوة. في كم دعوة يا جماعة؟ يعني زي ما كان الشيخ أبو إسحاق الحويني كان دايما بيقول يا اللهم اكفيني من النوم بالقليل، هذه دعوة من أعظم الدعوات، من أعظم الدعوات. فسبحان الله، أحد الصحابة مات فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بعد أن قبر، فراوي الحديث صحابي، فبيقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبره وقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهلي، ودعا له. فقل فتمنيت ان اكون انا الميت لانه دعا له. فبعض الدعوات غاليه، غاليه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمنحه كلمات يسأل الله عز وجل الرحمن جل في علاه، يسأله بهذه الكلمات، يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن. ثم قال وترغب، أي تقبل على الله عز وجل إليه فيهن في الليل والنهار. على طول بقى، على طول بقى أنت رايح متوجه لله عز وجل بهذه الكلمات وبأخذ بالأسباب بهذه الكلمات في الليل والنهار، حياتك بالكامل في الليل والنهار. طب إيه هي الكلمات؟ عد معايا. قال تقول اللهم إني أسألك، يعني يا الله إني أسألك أطلب منك إيه بقى؟ واحد، صحة في إيمان. واحدة واحدة ونركز. أعظم شيء في الدنيا، في الدنيا كلها، أن تكون مؤمنا، أعظم شيء. ولو أن إنسان رزق الصحة والفرحة والممتلكات والمال والشهرة حتى ولو بالخير والنساء والأولاد وبر الأولاد ولم يكن مؤمنا، فقد خسر كل شيء، كل شيء، كل شيء يصبح هباء منثورا، كل شيء هالك إلا وجهه. فلو لم يكن في قلبه الإيمان بالله عز وجل كل شيء يذهب. لذلك أول شيء في هذا الحديث يطلبه العبد، اللهم إني أسألك صحة إيه في إيمان. يعني الإيمان أولا، الإيمان أولا، إن أنا أكون مؤمن يا رب، ويثبتني ربنا سبحانه وتعالى الإيمان إلى يوم ألقاه، فألقى الله عز وجل وأنا مؤمن، وأنا مؤمن. طيب ما هو المؤمن؟ ممكن يكون مريض، والمرض ذهاب العافية حقيقة تفسد الحياة. يعني لا شك إن كل إنسان مبتلى في صحته له أجر، وأجر عظيم جدا جدا جدا، ولكن هو يشعر بالتعب، يشعر بالإرهاق. قد يكون مثلا عضو مقطوع عنده أو عضو لا يعمل، يشعر بالعجز أحيانا، يشعر بألم، يشعر بعجز، يشعر بالضعف، يشعر أنه لا يستطيع أن يفعل كما يفعل الناس، لا يستطيع أن يذهب كما يذهب الناس، يحتاج إلى مساعدة. نعم له أجر، وأجر كبير كمان، وبيصبر ومحتسب وراضي وصابر وراضي والله ما لك الحمد، ولكن يعني كان الأحب إليه أن يكون معافى وعلى طاعة ويكون شاكر أفضل ما يكون مبتلى وصابر وراض. ولكن الله عز وجل اختار له البلاء، وهذا قضاء من الله عز وجل وقدر، فصبر ورضى. أما الأحب إليه لا شك أن يكون معافى ويشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فمن أعظم النعم العافية، عشان خاطر كده حتى في الدعاء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فعافية الدنيا قد تصل بالإنسان إلى عافية الآخرة، عافية الدنيا قد تصل بالإنسان إلى عافية الآخرة. لذلك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. هنا بقى أقدم الدين، تمام، فأعافى في بدني وأعافى في ديني، فأستخدم بدني في طاعة ربي فأعافى في الآخرة. هي دي، هي دي. إن في الآخر مثلا يبقى ليا الدنيا وملياش الآخرة، ما كسبتش حاجة، ما كسبتش حاجة. عشان خاطر كده أول الدعاء قال اللهم إني أسألك صحة في إيمان، أكون مؤمن، تمام، وأكون صحيح. ليه؟ أستطيع بقى وأنا مؤمن وصحيح أروح أصلي في المسجد، أروح أصلي الجمعة، ألحق الصف الأول، إن أنا أقدر إن أنا أمشي في حوائج الناس، أذكر الله عز وجل، إن أنا أهش وأبش في وجوه الناس، إن أنا أفعل وأفعل وأفعل وأفعل وأجاهد في سبيل الله وأدعو إلى الله عز وجل و. ليه؟ صحة في إيمان. اللهم إني أسألك صحة في إيمان. قال وإيمانا في خلق حسن، وإيمانا في خلق حسن. ممكن يكون الإنسان عنده صحة، فصحته كويس رايح جاي وبيعمل الطاعات ومؤمن، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بس ممكن يكون أخلاقه مش كويسة، فالأعمال الصالحة اللي بيعملها بياخد عليها ثواب، بس سوء خلقه بيضيع الثواب اللي هو بياخده ده، لأنه بيتعامل مع معاملات سيئة الخلق، فبيتقل حسناته بس كمان بيتقل سيئاته، فدي بتضيع. دي ادي واحدة. تاني حاجة، سيء الخلق غير محبوب وحسن الخلق محبوب. الشخص اللي ما عندوش حسن خلق، ما عندوش ذكاء اجتماعي، نفسي اتكلم في الذكاء الاجتماعي مرة، عشان الذكاء الاجتماعي ده من حسن الخلق، ان انت تعرف تقول الكلمة وتعرف تقول عكسها وتعرف تنصح وتعرف تهزر وتعرف تقول كلام فيه عتاب من غير ما يوجع، وتعرف توجع لما يكون الوجع هو المؤثر بالإيجاب، وتعرف ما توجعش لما تكون عايز تقول كلمتين معينين لازم يتقالوا بس مش عايزهم يوجعوا اللي قدامك، تعرف تخبي امتى وتصرح امتى، تكون ذكي، ذكي، تعرف تقول ايه وما تقولش ايه، وتقول ايه ازاي وما تقولش ايه لحد امتى، وتقول امتى وتسكت لحد امتى، وتسكت خالص امتى. ذكي، شخص ذكي، تعرف تقول اللفظ. ما هو ممكن واحد يجي يقول لك ايه لفظ هو صح بس غلط ان انت تقوله بالطريقه دي. يعني ممكن واحد يقول لمراته مثلا، او واحد بيقول لمراته يقول لها بصي شوف احنا خرجنا ورحنا المكان الفلاني وكان في ستات اشكال والوان، والطويلة والقصيرة والطخينة والرفيعة والشقرة والسمرة والكذا والكذا، بس انت احلى واحدة فيهم. على فكرة هو قال لها انت احلى واحدة فيهم، بس من جملة بتقول انه كان قاعد بيتفرج على الكتالوج بالكامل. فده وان كان اثنى عليها إلا أولا طبعا هو حرام إنه مغضش بصره، ولكن هو حتى قال كلام بالطريقة مش لطيفة. يعني كان الشيخ أبو صحاب بيضرب مثال دايما بالست اللي جوزها راجع من البيت وراجع البيت وزعلان جدا ومتضايق ومخنوق ومش طايق نفسه لأن الحمار بتاعه مات. وفي الأرياف الحمار ده حاجة مهمة جدا، هو اللي بيودي عليه مثلا، بيشيل عليه حاجات ما يقدرش يشيلها وبيروح بيه الغيط وبيرجع بيه، يعني الحمار ده فمات فطبعا يعني وصلت المواصلات بتاعته ماتت، مش باظت حتى تصلحها وبتاع، ده ماتت. فرجع متنكد جدا، ففتح الباب وقرفان، بصت عليه لقيته مش طايق نفسه، مالك يا راجل في ايه؟ قال لها الحمار مات. قالت له الحمار مات وايه المشكلة؟ ما يموت، ده انت دخلتك علينا بمئة حمار. طب ما انت كده شتمتي. لا انا دخلتي عليك بمئة حمار. طبعا كانوا هيتطلقوا فيها ولا معرفش ايه اللي حصل لهم. طب ما هي قصدها ايه؟ هي قصدها تقول له ان والله ده انت احسن في الدنيا عندنا من اي حاجه في الدنيا، بس قامت صغت الجمله بطريقه غلط. يعني ما ينفعش. ففي حاجه اسمها ذكاء اجتماعي، تمام؟ في حاجه اسمها اخلاق حسنه، تمام؟ في حد يعني انا في ناس ما تقدرش تقعد تاكل معاهم، لان هو وهو بياكل، انا اسف ان انا اقول كده والله، بياكل وهو فاتح بقه. انا لا استطيع، انا عن نفسي لا استطيع ان انا اقعد وجالس احد في مجلس في طعام وهو بياكل وفاتح بقه. لو لقيت حد في المجلس فاتح بقه انا ما بقدرش، انا ممكن اتقيأ فامشي خلاص، حتى لو مش هاكل. والله لو بناكل في ايه، لو في معتكف وفي رمضان وده ما فيش الا الاكل ده مش هاكله، لان ما اقدرش اقعد معاه، مش الاكل مش عاجبني، مش قادر اقعد معاه، تمام؟ لان ده مش من الخلق الحسن، ده مش من الخلق الحسن. في واحد بيقول كلام مش من الخلق الحسن، ان انت تبقى عارف ان انا مستعجل وتفضل تفتح في مواضيع. مش من الخلق الحسن ان انت تبقى عارف ان انا فرحان وجاي تحكي لي مشكلتك، او عارف ان انا زعلان وجاي تقول لي ان انت ترقيت وفرحت وعايز تتفسح وتقول لي قول لي اقتراحات عشان خلاص. مش من الخلق الحسن ان انت تقول لي كلمه جارحه، او ان انت تنصحني قدام الناس، او ان انت تكلمني باسمي وفي فرق بيني وبينك في السن كبير. طبعا وفي حاجات بقى كتير جدا، اداب مع الاخلاق والاداب مع الوالد والوالده والزوجه والزوج والاولاد، كل حاجه لها خلق. فلو واحد ما عندوش اخلاق كويسه، طب ما هو حتى لو عنده ايمان وعنده صحه فمحدش بيحبه. فشوف الحديث يقول لك ايه، اللهم اني اسالك صحه في ايمان، فعندي ايمان يدخلني الجنه ويعيشني في سلام في الدنيا، وفي نفس الوقت عندي صحه تستقيم بها الحياه واستطيع ان انا اسلك الطريق الى الله عز وجل، وبعدها وايمانا في خلق حسن. فالايمان يصلح ما بيني وبين الله، والخلق الحسن يصلح ما بيني وبين الناس فتستقيم الحياة. شوف الدعاء جميل ازاي، شوف الدعاء، شوف فقه الدعاء، كلمات ذهبية، منحة. هذه زي ما في الحديث كده، الكلمات دي منحة، منحة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونجاحا يتبعه فلاح. تعال بقى، مش كل حد ناجح بينجح ويفلح. نجاح قد لا يتبعه فلاح. الشباب البسيط اللي فرحان بالشهرة اللي على التيك توك وطالع يترقص ويقلد حركات ميعة، مش راجل شكلك، آسف والله، انت زي اخويا او ابني، شكلك مايع وعامل شعرك كده وعينيك كده وبتقرب كده وبتاع، شكلك مايع. البنت اللي بتقف تترقص، على فكرة انا بس عايز اقولك حاجة والله بجد، وانا هقولك الكلام اتمنى ان انت ما تزعليش مني بس تفهميه، انا عارف ان انت ممكن تزعلي بس فهميني. هي لما تقعد تعمل الحركات دي، لما تقعد تعمل الحركات دي قدام الكاميرا، هل الناس هتحب منك ده؟ وارد، بس عارفة مين اللي هيحب منك ان انت تترقصي وتعملي كده؟ الناس اللي ما عندهاش اخلاق، والله، او الشخص التافه الفاضي بجد اللي مش بيتقي ربنا. فانت جمهورك لو انت بتترقصي قدام الكاميرا الشخصيات اللي ما بتتقيش ربنا سبحانه وتعالى، انا اسف، ولا انت بتتقي ربنا، فانت كلكم ملمومين مع بعض في حته، الحته دي مش نظيفه، انت قاعده فيها ليه؟ في ناس بقى ما بتترقصش ولا بتخلع ملابسها ولا حاجة، بس تقعد تهزر هزار حقيقي مشين. يعني دي رسالة تانية برضو لكل واحد بيقعد يعمل فيديوهات، أنا آسف والله إن أنا أقول لكم كده، بيهزق فيها نفسه عشان خاطر يجيب لايكات ويتشهر. أنت بتهزق نفسك ليه؟ أنت محترم، أنت هتكبر بجد، أنت هتكبر والفيديوهات دي هتفضل موجودة، هيبقى شكلك وحش جدا لما تكبر على فكرة. والكارير ده مش كارير محترم قوي يعني، يعني ما ظنش ان في ممثل حتى من الممثلين لما كبر فرح ان هو كان لابس لبس رقاصة وهو صغير، ولا كان طالع بفستان، ومش عايز اضرب امثلة بحاجات شكلها يعر يعر حاجة تعر بصراحة. يعني اكيد الممثل ده او الشخص ده لما في الاخر عنده صورة ابنه شافها وهو لابس فستان وواقف على المسرح، ولا واقف بيعمل فيلم وهو اللي بيرقص رأس لابس ست ولا معرفش ايه، اكيد الولد بص لصورة باباه ما حبش المنظر ده، منظر يعر، انا اسف. فانت بتعمل حاجة في نفسك لما تكبر، انت بتعملي حاجة في نفسك لما تكبري، تمام؟ وانتوا هتكبروا، طب انتوا بتكسبوا ايه دلوقتي؟ فركز. ممكن تكون بتنجح نجاح تافه، اسف، وقدام ايه الاخبار في الدنيا حتى مش في الاخر، ده فضلا بقى عن الاخرة. ممكن واحد يشتغل شغلانة ينجح فيها جدا، الشغلانة دي حرام، اشتغل بارمان مثلا، يقول لك ده احسن بارمان في المعرفش ايه، حلو جميل لطيف نجحت، اه بس ده نجاح يتبعه فلاح، ده نجاح يتبعه هلاك. واحد اشتغل مغني يقول لك يا طب هو الغنى حرام، هو انا والله بتكلم جد، فاكرين وانا هقولها تاني، فاكرين تامر حسني فيديو مشهور حتى لما قال في الاول زمان وهو صغير ما اتمناش اموت وانا كده واتمنى ان هي دي تكون فترة في حياتي، اتزحلق، يا رب يتوب ويا رب الكل يتوب. هو عارف لما بعتنا عملنا الفيديو بتاع عمر كمان، هو عارف ان ده غلط، ما تقنعنيش انه مش عارف. في ناس مطموس على قلبها تماما، اه في ناس انا ما بصدقهاش، يعني في ناس كده هو يعني ايه، في امهات فاضلة انا ما بصدقش انت عاملة كده ازاي او انت عامل كده ازاي، تمام؟ يعني هو وصل ازاي لهذه المرحلة من عميان القلب. وفي ناس مسروقة، هو عارف انه مسروق ومطنش، هو عارف انه مسروق ومطنش وشوية ويطمس على قلبه تماما. اللي انا عايز اقوله ايه، ما هو ده ممكن يكون فيما يبدو نجح وكسر الدنيا، بس هو لما يكون في المجتمع ده وبيكسب فلوسه من الرقص والهكس والشرب والحفلات والكذا والكذا، هو دي ده نجاح، اه بس يتبعه فلاح؟ خلاص خلاص. حتى الناس اللي في شغل عادي حلال بس عمال يتسلق على مصايب ده ويفقع اسفين في ده ويبعت ميل في ده عشان خاطر يضيعه ويرمي على ده ويعمل ده ويعطل ده ويشغل ده ويبوظ ترجب ده ويعمل كده، ما انت نجحت، بس هل ده نجاح يتبعه فلاح؟ اللي نجح في الربا ده نجاح يتبعه فلاح؟ اللي نجح في فيديوهات الهزار على التيك توك والرأس والخلاعة على التيك توك، تمام، والفيسبوك والحاجات دي، هل ده نجاح يتبعه فلاح؟ بجد هو ده نجاح يتبعه فلاح؟ خلاص ركزوا، افهم، انجح حلو، بس مش كل نجاح يتبعه فلاح. حتى على اقول لكم، حتى بعض الدعاة اللي بيتكلم في الدين بس عمال يعمل خصم 50% هنا وخصم 30% هنا، ما هو فاكر نفسه ان هو لما بقى شيخ، لما بقى شيخ، انتوا عارفين ان انا شفت فيديو الشيخ فيما يبدو للناس، اقسم بالله هذا الرجل مفتون، رجل مفتون الشيخ ده، انا اسف ان انا اقول عليه شيخ، كان بيتكلم عن مسألة التمثيل وان الستات اه ممكن تطلع، وهو شيخ ولابس عمة، الله عم كست قلبه وغطته. كان بيتكلم عن ان عادي ممكن تطلع من غير حجاب ومن غير معرفش ايه والتمثيل ويبقى كده. ما هي واحده طالعه في بيتها، طلعها لك ازاي يعني؟ وعمل لها كده تلفيقه. اخي بطالب علم يعرف ان هو بيلفق، اخي بطالب علم يعرف ان هو ملفقاتي وما عندوش دين، بس ترزي ترزي اهو ده بيتكلم في الدين، واحتمال يكون نجح مسك المنصب الفلاني ورئيس المعرفش ايه وفضل يترقى. انما وبعدين نجاح ده هل يتبعه فلاح؟ يا عم الشيخ كسفتنا وكسفت الناس اللي لابسه العمه اللي انت لابسها. الله يهديك. عشان خاطر كده بعد ما قال في الحديث اللهم اني اسالك صحه في ايمان وإيمانا في خلق حسن ونجاحا يتبعه فلاح، مش نجاح يلهيني عن ربي ولا يغنيني عن ربي ولا يبعدني عن ربي، أنا عايز أنجح يا رب في الدنيا وكمان عايز أنجح في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونجاحا يتبعه فلاح. وبعد كده قال لك إيه؟ واخدين بالكم الصورة بتكتمل ازاي؟ ايمان عشان اخش الجنة واستقيم في حياتي، وصحة عشان اعيش بحياة مستقيمة واعرف اقبل على الله عز وجل بالطاعات ولا تفسد حياتي، وخلق حسن يصلح ما بيني وبين الناس، ونجاح عشان يبقى ليا شأن، وفلاح بعد النجاح عشان ما يبقاش النجاح ده في الاخر هيبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى او هيخسرني الاخرة بتاعتي. شايفين الصورة كاملة ازاي؟ منحة الدعوة دي، منحة منحة. طيب وبعدين قال ورحمة منك، ورحمة منك، رحمة يا رب. ليه؟ ما هي الدنيا فيها بلايا وفيها مصائب وفيها أقدار صعبة، فيا رب ارحمني، يا رب ارحمني. لما ينزل البلاء علي يا رب ارحمني، لما تنزل المصيبة يا رب ارحمني ارفعها على طول، يا رب ارحمني. لما يكون عندي ذنب وعايز اتوب منه يا رب ارحمني منه، ورحمة منك. فيبقى سلوك طريق الإيمان بسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرحمني ويرفق بي فيه، والدنيا ببلاءاتها بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرحمني من هذه البلايا، وأخطائي بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرحمني من العواقب بتاعتها، حتى أهدافي ونجاحي بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرحمني وانا بعمل انجازاتي، فربنا يرحمني فبرحمة ربنا ليا ارحم نفسي وما جيش على نفسي فما ضيعش الناس اللي حواليا واهرسهم اهرسهم وانا بنجح، لا، فكون رحيم برحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال ورحمة منك وعافية، ورحمة منك وعافية. ما هو ممكن كل ده يحصل بس برضو البلاءات بتنزل، فلا تلحق تاني العافية. ايوة انت عندك صحة، ايوة انت عندك ايمان، ايوة انت عندك خلق حسن، ايوة انت عندك نجاح ويتبعه فلاح، ايوة انت ربنا سبحانه وتعالى بيرحمك في الدنيا، بس ممكن مصيبة تحصل فيا رب عافيني منها، ومصيبة تنزل هنا فيا رب عافيني، فالرحمة تنزل المصيبة خفيفة والعافية تضيعها. الرحمة تنزل المصيبة خفيفة وطلب للعافية يمسحها، فما تلحقش المصيبة الخفيفة تنزل إلا لما تمشي بهذه الكلمات. قال ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. طيب كل بقى الدنيا دي وانت مؤمن وما بينك وبين الله عز وجل عمار ومتوجه له بالطاعات وصحتك سليمة وناجح وما خسرتش آخرتك وأخلاقك كويسة وعلاقتك بالناس جميلة، والمصيبة بتنزل برحمة ربنا خفيفة وفي نفس الوقت بعدها على طول بيعفو عنك وبيشيلها وبيعفو عنك وبيمسحها عشان خاطر هو رحيم بيك وبيعافيك دايما لأن انت طلبت منه كده. بس انت في الدنيا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فانت بتغلط وبتعصي غصب عنك، تلاقي نفسك اتكعبلت هنا واتكعبلت هنا واتكعبلت هنا وانت عايز تستقيم بس بتتكعبل. طب ايه الموضوع؟ فتطلب من ربنا بعدها على طول ايه؟ ومغفرة منك. يا رب اغفر لي، ما انا بغلط، ما انا بغلط. فلما ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الغلطة، خلاص عديت؟ لا، خلي بالك، الغلطة، الغلطة اللي انت عملتها، الذنب ده يوجب حاجتين، او ممكن ينزل بسببه عليك حاجتين، يتكتب بسبب الذنب ويسخط به الرب. الذنب اللي انت بتعمله بيبقى له اثرين، لما تعمل الذنب يكتب عليك الذنب، ولما يراك الله عز وجل على هذه المخالفة يسخط عليك الرب. فلما تطلب من ربنا سبحانه وتعالى تطلب منه الحاجتين، زي الهدية دي، زي الهدية دي، قال ومغفرة منك، فالمغفرة تضيع الذنب، تمسح الذنب، تستر الذنب، تمام؟ طيب، ورضوانا يضيع السخط. فبتقول يا رب ذنبي امسحه واغفره لي، ورضاك مليش غيره، يا رب انا مش قد ان انت تسخط عليا. شفتوا الحديث جميل ازاي؟ شفتوا الدعوة جميلة ازاي؟ شفتوا فقه الحديث ومعنى الحديث؟ يا جماعة عايزين نتعلم، نتعلم مفاتيح الأذكار والأوراد والأدعية، مفاتيح ضخمة تدخلنا والله الجنة وتصلح حياتنا في الدنيا. خلي بالكوا الكلمتين دول مش كلام روحاني هيتقال وتتأثر بيه وخلاص، دي مفاتيح حتى تعرف تفتح بيها دلوقتي وتغير قناعاتك في الدنيا. أنا إيه اللي يخليني أعيش أخلاقي مش كويسة والناس تكرهني؟ أنا عايز أعيش أخلاقي كويسة والناس تحبني، أنا عايز أكون شخص محبوب. أحد الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له دلني على عمل إذا عملته إيه اللي يحصل؟ أحبني الله وأحبني الناس. أنا عايز إن ربنا يحبني والناس تحبني، إيه المشكلة؟ خلي أخلاق كويسة، خلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما تنازعش الناس على دنياهم يحبوك، نازعتهم هيكرهوك، هيكرهوك. واضح؟ فمفاتيح، انا عايز يبقى اخلاقي كويس عشان ابقى في حياتي انسان كويس، انا عايز اكون انسان ناجح، بس نجاحي مش معناه ان انا اخسر اخرتي. فمهم ان انا اختار طريق النجاح بعناية. انا عايز ان انا اكون مؤمن عشان خاطر اكسب اخرتي، انا عايز يكون عندي صحة فححافظ على صحتي، انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني فهتوب بسرعة، انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمني ويرفق بي فهطلب منه، انا عايز حاجات كتير. فلازم اطلب من ربنا وايدي تترفع واطلب منه بصدق، وفي نفس الوقت انا اقول لربنا سبحانه وتعالى انا عايز، واخد بالاسباب، فاشتغل على صحتي، واشتغل على إيماني، واشتغل على نجاحي، واشتغل على فلاحي، واشتغل على أخلاقي، واشتغل على طلب الرحمة وأسباب الرحمة والمغفرة والرضوان، اشتغل على أسباب العافية عشان أعاف. فتطلب باللسان والقلب وتعمل بالجوارح في نفس الطلب، والله عز وجل كريم، إن رأى منك الصدق أعطاك وأكرمك. وإياك أن تطلب من ربك هذه الأمور وأنت عنه غافل، فإن الله عز وجل لا يستجيب الدعاء من القلب الغافل. أو أن تطلب الشيء وعكسه، اللهم إني أسألك أن تغفر لي وأنت مقيم على الذنب لا تتوب منه. يغفر ليك إزاي وأنت مقيم عليه؟ بتقول لي مش ربنا قادر وهو غفور رحيم، أقول لك غفور رحيم لمن أراد المغفرة وأراد التوبة وتاب وأناب وعاد لله عز وجل، مش للمعرض، مش للمعرض. انت لما تسمع ان ربنا رحمته واسعة يبقى تروح هناك في الواسع عشان ربنا يرحمك، مش ربنا رحمته واسعة فتروح الناحية التانية في الضيق والشدة في الحتة اللي ربنا بيعذب فيها وبيغضب عليها. اعقل الكلام، فكر انت رايح فين. مفاتيح فلاحك وصلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة موجودين في الكتاب والسنة، انت اتخلقت من اجل ذلك اصلا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسمع الحديث واسمع الكلمات والمنحة وامتثل وادعي لله عز وجل. وانا اعلم ان الحديث ضعيف، ولكن الدعاء ذهبي ويدعى به ولا بأس حتى ولو كان ضعيف، لانه كلام صحيح سليم ولما نقول إن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنقول إن أهل العلم قالوا إن هو ضعيف، ما فيش مشكلة، ولكن الدعاء كلامه صحيح وطلب اللي فيه صحيح ومرغوب فيه وغاية في الجمال كمان. فنسألك يا رب، يا رب لنا جميعا يا رب، اللهم آمين، صحة في إيمان، وإيمان في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان يا رب، اللهم آمين، ويصلح حالنا ويهدينا ويهدي شباب المسلمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا رب اصلح حالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.